بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، عنوان هذا الدرس جزء من آية كريمة كانت هي آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بعد نزولها بتسعة أيام، وقد اشتملت على موعظة بليغة وتحذير من الله عز وجل للناس وتخويف لهم من قضية مصيرية، وهي أن يلقون الله بغير تقوى. فيقول سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما هو هذا اليوم الذي أمرنا الله بأن نتقيه وأننا سنرجع فيه إلى الله؟ للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه يوم القيامة، وهذا هو الراجح والذي عليه أئمة التفسير، والقول الثاني أنه يوم تموت أيها الإنسان، فإن من مات فقد قامت قيامته، وبداية الآخرة تبدأ بموتك، ولكن هذا القول مرجوح. ما الذي رجح القول الأول؟ آخر الآية قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى. فمتى تكون التوفية والحساب؟ يكون يوم القيامة. طبعا يوم القيامة الإيمان به ركن من أركان الديانة ومن أركان الدين والإسلام والإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان به، وأي خلل أو نقص أو انحراف تجده في سلوك العبد فسببه ضعف الإيمان بالبعث، لأنه إذا تقرر في قلبك أيها المسلم وآمنت يقيناً على أن الله سيبعثك وسيحاسبك على كل ما تقترف في هذه الحياة، إيمانك بذلك يدفعك إلى أن تعمل العمل الصالح ولا تعمل عمل سيء. ليش؟ لأنك محاسب عليه. ما الذي يجعل الناس الآن يعملون أعمال سيئة؟ ضعف إيمانهم بالحساب يوم القيامة. وأضرب لكم على هذا مثل: الجهاز اللي يراقب الآن السير والسرعة اللي يسمونه ساهر، كم حذر المرور وكم حذروا الناس من السرعة، لكن أحد توقف؟ لا، بس لما سار فيه ساهر كل واحد فرمل وأصبح يطالع يمين وشمال عند أي إشارة فيها ساهر يوقف من بعيد، ما في ساهر ربما يقطع الإشارة. ليش يقطع الإشارة؟ لأنه ما أيقن على الجزاء. طيب ليش يوقف عند الإشارة لما يشوف ساهر؟ ليقينه أنه إذا قطع الإشارة أنه سوف يحاسب. أجل لماذا تقطع الإشارة الربانية؟ لله عز وجل على طريقك في الحياة إشارات، ممنوع، خطر، ليش نقطعها؟ إشارة الربا هذه إشارة ممنوع الوقوف عندها، ليش تقف عند محطة الربا وتأخذ الربا وأنت تعلم أن الله قد حرمه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن فيه خمسة وأن الربا بضع وسبعون حوبا أي ذنبا أدناه ذنبا كأن ينكح الرجل أمه؟ لماذا يقتحم الناس الآن إلا من رحم الله في ممارسة الربا وأحيانا بالحيلة يستغفلون الله كأن الله عز وجل تمشي عليه الحيلة؟ لا، لضعف اليقين على الإيمان. إشارة الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولاحظوا الأمر هنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنون، لا، لا تقرب. طيب إيش القرب من الزنا؟ الغنى، رقية الزنا، النظر، اللي يطالع اليوم ويطالع بكرة ويطالع كل يوم ويطالع في الحريم، هذه الخطوة الأولى، والخطوة الثانية إنه يكلم، والخطوة الثالثة إنه يقع في الجريمة. طيب ليش الواحد ينظر في الحرام؟ ليش يسمع الأغاني؟ ليش يكلم بالتليفون ويعتدي على حرمات الله ويضغط الأزرار في الليل والله مطلع عليه إلا ليقينه أنه لن يسأل؟ لكن لو قيل لك ترى تليفونك هذا مراقب وأي مكالمة ترى مسجلة عليك، تقدر تعاكس؟ ما تقدر، لأنك آمنت. أجل الإيمان بالبعث بعد الموت قضية مفصلية وهامة في قلبك، وعليها يتحدد مصيرك، وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من نصف الرسالة، 13 سنة في مكة وهو يؤكد على 3 قضايا: قضية الوحدانية، وحدانية الله، وقضية الرسالة والبعث بعد الموت. واقرأوا القرآن الذي نزل في مكة، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين: مكي ومدني. اللي نزل في مكة يعالج قضايا وهي قضايا العقيدة، اللي نزل في المدينة يعالج قضايا الشريعة. كل الشرائع نزلت في المدينة وكل العقائد نزلت في مكة، ومن أعظم العقائد إيماناً قضية البعث بعد الموت. فيتأتي في الدرجة الثانية بعد قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقد عني القرآن عناية عظيمة بتثبيت هذه العقيدة وناقشها وعمقها في النفس البشرية وأزال كل شبهة تدور حولها، لأن عقدة العقد عند الكفار في القديم وفي الحديث أنهم استصعبوا أن يموت الإنسان ويصير رمام ورفات ثم يعيده الله، هذا صعب على عقولهم لأنهم قاسوا قدرة الله على قدرتهم، فلما وجدوا أنهم لا يستطيعون، أجل الله لا يستطيع، من قال لكم؟ الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الأمر عندك أنت أمر بسببي، أما الأمر عند الله كوني، كن فكان، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فجاء القرآن لتثبيت هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالبعث بعد الموت، بطريقة عجيبة. أولاً ناقشها عن طريق القسم في القرآن في مواطن يقسم الله بذاته على إمكانية البعث. قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن كان صعب عليكم لأنكم بشر ضعوف ما تخلقون ذباب، فليس صعبا على الله بل هو يسير. أيضا يقول عز وجل ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويقول عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. فهذا الإقسام من الله ألا يزيل الشبهات التي في رأسك أيها الإنسان؟ من أصدق من الله حديثا؟ من أصدق من الله قيلا؟ هذه الأسلوب الأول، القسم لتأكيد القضية. الثاني الدلالة العقلية على إمكان البعث عن طريق القياس، يسمونه قياس الأولى، وهذا جاء في القرآن في آيات كثيرة. يقول عز وجل ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، قال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يقول الإنسان أنا إذا مت أبعث، طيب اذكر أنك كنت ميت وربي خلقك، اللي خلقك ما يقدر يردك؟ يقدر، ليس عند الله شيء صعب. ويقول عز وجل وكان هذا الجواب بناء على تساؤل وشبهة أثارها أحد كفار قريش وهو العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص من صناديد قريش ومن رؤوس الكفر ومات على الكفر. لما سمع بالبعث صعب على عقله المتحجر، وجاء إلى المقبرة وأخذ عظم من العظام التي قد بليت وتفتتت، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال تزعم يا محمد أن ربنا يعيدنا بعد أن نسير هكذا؟ وفته مثل التراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في لسان الواثق قال نعم ويدخلك الله النار. وثبتت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن هذا الرجل، ما أسلم، ونزل لتوه ينزل القرآن مسعف ومؤيد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل وضرب لنا مثلا، مثل بالعظم يعني، ونسي خلقه، نسي العظم اللي يشل العظم، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اللي أنشأها من لا شيء ألا يستطيع أن يعيدها من شيء؟ يستطيع، ولا يعجزه شيء سبحانه، ولله المثل الأعلى. مصنع صنع سيارة من مواد أولية، حديد جابوه دقدقوا وصنعوا وطلعوا سيارة تمشي، وبعدين واحد فكك السيارة دي، فككها من حديدها ومن كفراتها ومن طيب، وجاء عند المصنع قال أتحداكم ترجعونها، يقدر المصنع يرجعها ولا لا؟ هو صنعها أصلا، والآن هي موجودة أجزاء جاهزة بس تركيب. هذا في موازيننا نحن، أما في ميزان الله فلا أسهل ولا أصعب، كل شيء عنده سهل سبحانه. هذا اسمه قياس إيش؟ الأولى. يعني إذا كان الله عز وجل قد خلقكم من العدم فكيف لا يستطيع أن يعيدكم وأنتم موجودين؟ أجزاءكم موجودة، الأسلوب الثالث وهذا مهم جدا أنه سبحانه نقل لنا في القرآن صورا ومشاهد عن ما يجري بين أهل الجنة وأهل النار في الآخرة، وهو إلى الآن لم يجري لكنها أحداث منقولة بما سيكون، حوارات في القرآن بين مكذب وبين مصدق، جاءت في آية كثير من الآيات، منها ما جاء في سورة الصافات، يقول عز وجل وهم يتحدثون في الجنة: أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. طبعا الحديث في الجنة نوع من النعيم، لأن أهل النار ما عندهم حديث، ما عندهم سواليف ولا عندهم علوم، ما عندهم إلا بكاء وعويل وصراخ وعذاب وأنين، نسأل الله السلامة والعافية. اللي يعذب بالنار عادة يسولف، لا، لكن أهل الجنة لا، لأنهم في نعيم. فذكر الله أنهم يتحدثون كثيرا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهم جالسين على كراسي الجنة يتساءلون ويتحدثون. قال قائل منهم، واحد من أهل الجنة: إني كان لي قرين، كان لي صديق ورفيق مكذب بالبعث، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أنت مصدق أن نحن نرجع؟ أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ بعد هذا يأتي نداء يقول: هل أنتم مطلعون؟ تبون تشوفون هذا؟ هذا موجود، موجود لكن في الدار الثانية، ما ضاع، ما هرب، ما فر من الله. هل أنتم مطلعون؟ قال: فاطلع، فرآه في سواء الجحيم، رآه في وسط النار، سواء يعني الوسط، وهو كالفحمة يتشوى في النار. فخاطبه قال: تالله إن كدت لتردين، يقول الله أنك قد بغيت تهلكني يا عدو الله، ولولا نعمة ربي، يعني بالتثبيت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا إخواني، لكنت من المحضرين، كاني معك في مكانك هذا. ثم يلتفت إلى زملائه في الجنة: أفما نحن بميتين؟ ما عاد في موت إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا، أي النعيم اللي هم فيه، فليعمل العاملون. بعدين يسأل: أذلك خير؟ قل: أذلك خير اللي انتوا فيه، أم شجرة الزقوم اللي فيها ذاك الرجال المكذب؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. تصوروا شجرة تشطى في النار، شجرة نارية، معروف الشجر ما يشطى في النار، النار ضد الشجر، لكن ذي ضد النار. طيب وش ثمرها؟ قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب نحن ما رأينا رؤوس الشياطين، هل أحد منكم رأى رأس الشيطان؟ لا، لكن إيش تتوقع أن يكون رأس الشيطان؟ تتوقع أنه يكون زين؟ ولهذا الذين يرسمون أحياناً صور شيطان يسوي صورة قبيحة، يسوي له قرون ويسوي له عيون كذا ويخوف الناس منه. شجرة هذه النار طلعها مثل رأس الشيطان، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يأكل حتى يملأ بطنه من هذه الشجرة النارية. ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم، الشوب هو اللي يجي في أعلى الماء الفائر، إذا جيت تغلي ماء الآن درجة الحرارة المتناهية في الشوب هذا، بحيث نقطة تنط على جلدك تحرقه، هذا شرابهم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، مردهم إلى النار، لأنهم ما آمنوا بالبعث بعد الموت. هذا جزء من الحوار الذي يكون في الجنة والنار. في أكثر من مناسبة أيضا في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، بس ما أجابوا إلا بكلمة، لأن ما هم فاضيين يتكلمون، العذاب من حولهم ومن أطرافهم. قالوا نعم. بس قال فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. أجل أخي الكريم، عمق هذه القضية وأزل كل شبهة وثبت في قلبك أنك ملاق الله وأن الله عز وجل سوف يحاسبك على كل تصرفاتك. ولذا آخر ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يودع الحياة، الله يقول للأمة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. من الذي يستطيع أن يمتنع من هذا اليوم؟ أحد يقدر يقول لا والله أنا ماني برجع إلى الله، أنا أبغى أقعد طول عمري حي؟ لا، غصبا عنك تموت. وبعدين لما ترجع إيش يصير؟ ثم توفى بعد طبعا الحساب، يوفي الله عز وجل الناس على أعمالهم، كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولا يظلم الله مثقال ذرة. حينما تستقر هذه القضية في قلبك وتؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل سيحاسبك وأنه مطلع على كل أمرك، تتق الله ولا تستطيع تعصى الله، لا في ليل ولا في نهار ولا مع الناس ولا لحالك، بل وأنت لحالك تحس أن الله مطلع عليك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أجل أنت عندك يقين أن الله مطلع عليك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. حين تستقر وتتعمق قضية الإيمان بالبعث وقضية أن الله مطلع عليك، خلاص ما عاد نحتاج عليك على رقابة، أصبحت الرقابة عندك ذاتية، تخاف الله، ما تقدر تأكل ريال حرام ولا تقدر تسمع نغمة حرام ولا تستطيع أن تنظر إلى امرأة حرام، كل حياتك منتظمة صح، تمشي ضمن الأطر ومن الحدود التي شرعها الله لك. لكن لما تشوف واحد يتجاوز هنا وهنا معناته هذا فيه عنده خراب. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه الأحنف بن قيس على راع، فقال له الراعي بعنا شاة من هذا الغنم. قال الراعي أنا والغنم لسيدي، يقول أنا عبد مملوك ما أملك شيء حتى أبيع. فقال له عمر يختبره بعنا شاة وقل أكلها الذيب. فبكى عمر، فقال الرجل وأين الله؟ أنا أقدر أكذب على عمي وعمي بيصدقني، لكن أين أذهب من الله؟ أين الله؟ هذه منهج حياة ترغو. أين الله وأنت في الليل تضغط على أرقام، تدقدق على محارم الله؟ هل آمنت بأن الله مطلع عليك؟ بعضهم عنده جوالين، جوال في البيت وجوال في السيارة، حق السيارة يدقدق فيه على الحرام وحق البيت يخاف من المرأة ولا يخاف من الله. أين الله وأنت تقفل عليك الغرفة خوفا من أن يدخل عليك أحد، ثم تفتح النت وتدخل في المواقع القذرة وتطالع بعينك الحرام الذي يستحي منه حتى البهيم، لو جبت بهيم قال عيب عليك استحى على وجهك. هل أنت موقن أن الله مطلع عليك في ذيك اللحظات؟ لا، لو أنك موقن أن الله مطلع عليك لاستحيت من الله. أين الله وأنت تكتب ورقة زور؟ أين الله وأنت تشهد شهادة زور؟ أين الله وأنت تحلف فجور؟ أين الله؟ منهج حياة. متى تجي هذه أين الله؟ إذا آمنت أن الله عز وجل مطلع عليك. أحد إخواننا في مكة يقول: خرجت من بيتي قبل صلاة الفجر أبغى أصلي في الحرم، وهو ساكن في العزيزية. يقول: جيت إلى الإشارة اللي عند مسجد المحيسني، يقول طالعت عن اليمين ومن اليسار ما في أحد، يقول فاضي طبعا الناس آخر الليل، قبل يقول قبل الفجر قبل الأذان، يقول فقطعت الإشارة على أساس ما في أحد، أثار فيه عسكري على دباب جالس في زاوية من خش ويكلم فرقة مرور على فم النفق اللي حق جياد، أي واحد يقطع الإشارة يقول جاكم امسكوه. يقول جيت وإذا بالعسكري واقف والسيارة وقفت، من يوم نزلت القزاز قال جيب مفتاح السيارة، قلت تفضل، قال جيب الجوال، قلت هذا الجوال عشان لا تصل، قال جيب رخصة والاستمارة، قلت تفضل، قال انزل، نزلني يقول وداني طلعني في اتوبيس قد فيه حوالي 15 كلهم مثلي قطعوا الإشارات، يقول طالعت في وجيههم وإذا والله وجيههم ما هي تعجبك، قصات وبناطيل ودخان، ويعني هذا أستاذ جامعي دكتور في الجامعة رجل من أهل العلم لكن قطع الإشارة. يقول نزلت العسكري واقف على الباب ممنوع النزول، قلت ادع الضابط أبغاه، راح دعا الضابط جاء وريت البطاقة بطاقة الجامعة، وقلت أنا أستاذ جامعي وإذا عندكم جزاء أو غرامة أنا مستعد أدفع. يقول الضابط هذا يقول هزأني تهزئة عجيبة، قال كمان أستاذ جامعي وتقطع الإشارة؟ هذولا ما نلومهم ذولا، أنا ما يستغرب أن تتصرفون هذا التصرف، لكن أنت في أعلى درجات العلم وتدرس في الجامعة دكتور وتقطع الإشارة، ترى العقوبة عليك أنت أضعاف. قال قلت له يلا ما يهم أضعاف اللي تسوي هات أنا مستعد، قال ما أقدر، لازم عندنا أمر من الأمارة إنه اللي يقطع الإشارة لازم يروح الإدارة هناك وثلاثة أيام سجن. يقول حاولت فيه يقول ما نستطيع. يقول أذن للفجر وصلوا الناس في الحرم، طيب خلوني أصلي، قالوا لا بتصلي هناك في الغرفة. أخيرا بعد ما ارتفع النهار وقد لفلفونا قد معنا يقول مثلنا مرتين في توبيس ورانا، يقول قشونا كلنا إلى إدارة المرور ونزلونا في الغرفة وأعطونا كراتين، اللي صلى صلى واللي ما يصلي ما عرف القبلة. يقول جلسنا إلى الساعة 9 صباحا وجاء مدير المرور، يقول تكلمت معه وقلت له أنا في الجامعة وعندي محاضرات وعندي دروس، أي نعم، يقول تجاوب معي شوي ودعاني وقال ترى احنا الحقيقة العقوبة عامة لكن من أجل الطلاب اللي ينتظرونك في القاعات استأذننا الأمارة انهم يعفونك من الثلاث الأيام، اما الغرامة دق 900 ريال. يقول دقيت 900 ريال وخرجت من البيت من عندهم الساعة 10، يقول قد تعبت كثيرا علشان اني استعجلت دقيقة، يقول وترتب في قلبي الآن، يقول من يوم أجي أوقف عدا خضراء ما قد هي صفراء ولا حمراء، من يوم أجي منك أطالع أشوف كم باقي فيها. ليش؟ يقول عرفت العقوبة. كذلك أنت أخي الكريم عليك أن تعرف أن الله سيبعثك وأنه ما من حركة ولا سكنة بل ما من لفظة إلا وهي مسجلة عليك، والله عز وجل قد جعل عليك ملائكة يدونون كل حركاتك وسكناتك ولفظاتك وخطراتك وأفكارك كلها، كل شيء مسجل، وتحفظ هذه الصحف التي أنت مليتها أنت، ما الله يحط في صحيفتك شيء ما هو منك أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. إلى أن تنتهي أيامك مت، تنتقل إلى العالم الآخر ومعك ملفك، يوم القيامة تبعث. قال عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك أنت اللي أمليت، كل ما سويت ترى قدامك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تتصور أن الله بيحط حسنات الناس لك أو بيحط سيئاتك أنت على الناس، لا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى الجماعة والربع، لا فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا حينما تعصي أنت ترى أنت تضر نفسك، حينما تنظر في الحرام ترى تملأ عينك من النار، حينما تسمع أغنية ترى تصب في أذنك الرصاص المذاب، حينما تتكلم بالكلمة حرام ربما تهوي بك في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. اضبط نفسك، اقفل أبواب المعاصي على نفسك لأنها أبواب توردك النار إذا أيقنت بأن الله سيبعثك، واستجب لنداء ربك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في عقائدكم، صححوا العقيدة، لا تعتقد باطل، العقيدة ما تقوم إلا على شيء موثوق، كتاب وسنة. إنما تأخذ عقيدة من أجدادك ولا آبائك ولا مشايخك ولا، لا ما ينفعونك هؤلاء، يجب أن تكون عقيدتك محررة ومعتقدة على أساس قرآن أو سنة صحيحة، لأن ما عندنا شيء فيه ثقة إلا القرآن كلام الله والسنة المطهرة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبني عقائدنا على الكتاب والسنة، لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله حتى نحقق التوحيد ونخلص من الشرك، لأن الشرك محبط للعمل ولا يقبل الله معه عمل ولا يغفره الله. احذر من الشرك، الشرك هو صرف أي نوع من العبادة لله لغير الله. لا تحلف إلا بالله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، لا تستعين وتستغيث إلا بالله، كل هذه أمور العبادة اصرفها لله عز وجل. من صرف منها شيئا لغير الله وقع في الشرك. بعدين اتق الله في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعمل عمل تتقرب به إلى الله إلا وعليه خاتمه صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو رد، يعني باطل ما يقبله الله. أجل ليش تعب نفسك؟ وهذا يواجه به البدع، البدع والضلالات التي موجودة عند كثير من الناس. نحن والحمد لله في بلادنا لدينا دين صافي من فضل الله، توحيد، ما عندنا قبر يعبد ولا عندنا ضريح يطاف به ولا عندنا أي لون من ألوان الشرك من فضل الله علينا، ثم بفضل الدعوة المباركة التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وسانده فيها وأيده ودعمه الإمام محمد بن سعود رحمة الله على الجميع، فنحن في خير. أيضاً البدع نظراً لصفاء العقيدة صار عندنا صفاء في العبادة، ما في بدع، كل ما نمارسه الآن عليه أدلة، وأي واحد يجيب شيء ما عليه دليل نقول له وقف، ما نبغى إلا دين، ما نبغى كذاب، ما نبغى والله قال شيخي قال جدي قالت أمي قال أبويا، لا نبغى قال الله قال رسوله بس، ما عندك قال الله ما عندك قال رسوله اجلس، وليس بدين. هذا اثنين، اتق الله في عقيدتك وفي متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله في صلاتك وأدها بإتقان وإحسان ولا تكن مسيئا فيها. تعرفون حديث المسيء، هذا صلى لكن ما صلى، النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه صلى لكن ما صلى الصلاة الشرعية. يجب أن تؤدي صلاتك وتتق الله فيها. أولا اتق الله في توفر شروطها وأركانها وواجباتها والهيكل العام فيها. اثنين اتق الله في الخشوع فيها، فإن الخشوع روح الصلاة، إذا صليت بغير خشوع ما كأنك صليت. أيضا اتق الله في أدائها في الجماعة في المسجد، فإن الله ما طلبها منك إلا هنا. قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا ها مع الراكعين، يعني في المسجد. وأهل النار وهم يدخلون النار ما سلككم في سقر، إيش يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما قالوا لم نكن نصلي، لا يقولون ما هم من المصلين، يمكن كانوا يصلون لكن ما هم من المصلين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فصلي في المسجد، لا تصلي في بيتك إلا من عذرين: خوف إذا خرجت تقتل، مرض لو دخل عليك الداب الأسود ما قدرت تتحرك، غيرها لازم في المسجد. والأحاديث في هذا كثيرة. شو مطر؟ لا المطر ما هو عذر، المطر إذا كان بإمكانك تجي ومعك مظلة وسمعت الأذان يقول الصلاة خير من النوم تجي، إذا قال المؤذن الصلاة في رحالكم صل في رحالك، لأن الإمكانية الآن متوفرة، السيارة موجودة والمظلة موجودة والشارع مزفلت وما في مشكلة. كان في يعني أماكن في المدينة صعبة وكان يعني أمطار وكانت سيول، ربما يكون لك عذر في هذا، لكن إذا ما في عذر تجي تصلي. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ورجل معلق قلبه بالمساجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذه الصلاة، اتق الله في صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر والعشاء. اتق الله في زوجك وأولادك وأمرهم بالصلاة، لأن هذا جزء من مسؤوليتك. الله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال اصبر، اصطبر. ليه؟ لأن أمر دائم، تؤمره ذا الحين، تؤمره بعد العشاء، وتؤمره في الفجر، وتؤمره في الظهر، وتؤمره في العصر، لازم صل صل صل، ما في كلام. تؤمره مرة وخلاص ما يصلح. تؤمر زوجتك من يوم تدخل البيت أول سؤال قبل العشاء وقبل الجلسة، أقول ها صليتي؟ إذا قالت صليت قل جزاك الله خير، الله يوفقك ويبارك فيك. إذا قالت لا والله ما صليت عندي شغل عندي، قل لا شغلش هذا كله غلط، الله ما خلقك للشغل، خلقك للصلاة، صلي. عندك عمال تحاسبهم على الصلاة، اللي ما يصلي كافر، تسوي له خروج بدون عودة. عندك موظفين حاسبهم على الصلاة، اللي ما يصلي تحاسبه تأخذ على يده. اجعل الصلاة ذي قضيتك. اتق الله في أثر الصلاة في حياتك. الله شرع لك الصلاة ليكون لها دور في إصلاح واقعك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل لهذه الصلاة أثر في سلوكك ولا في فجوة بين السلوك وبين الصلاة؟ إذا في فجوة معناته ما صليت، ترى بس مثلت، أديت دور تمثيلي. من هو المصلي؟ الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء وعن المنكر. اتق الله في زكاتك وأخرجها طيبة بها نفسك، واسأل عن نصابك، ولا تتوقع أن الزكاة فقط على الأثرياء، لا، من ملك النصاب وحال عليه الحول وكان في يده وجبت عليه الزكاة. والنصاب 53 ريال، هل يخلو جيب أحدنا من 53 طول السنة؟ ما يخلو، وبعضنا لا يعرف الزكاة. اتق الله في صومك فإنه أمانة عندك، صوم لا ترفث ولا تفسق ولا تعمل شيء ولا تمتنع من الطعام والشراب وتفطر على الحرام. اتق الله في حجك وفي عمرتك، اتق الله في برك بوالديك، واعلم بأن وجودهم فرصة لا تفوت، إذا فاتت والله ما عاد تقدر ترد أبوك تبره، الآن بره، وأمك كذلك الآن برها، واعلم أنهما ضيفان ترى هم الآن على نهايات الطريق، استغل هذه الفرصة، أبواب الجنة من عند الاثنين ذولا، إذا فيك خير ادخل الجنة عن طريقهم، وإلا فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صعد المنبر قال آمين آمين 3 مرات، صحابة قالوا يا رسول الله نسمعك تأمن وما أحد كلمك، قال لا، أتاني جبريل فقال لي رغم أنف من أدرك أحد أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، يعني بالبر، رغم أنفه، قل آمين، قلت آمين. الداعي من؟ جبريل. والمؤمن من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإيش رأيكم في ذي الدعوة؟ شيء عجيب. اتق الله فيهما. كم نسمع أيها الأخوة من الممارسات السيئة ومن الفجور والعقوق للوالدين، وأعظم عقوق لوالدك ووالدتك انحرافك، وأعظم بر لهما استقامتك، الاستقامة الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، لا على منهج التكفير ولا على منهج الضلال، لا، الاستقامة الصحيحة. إنما تروح في المخدرات، تروح مع السرابيل، تروح امرأة تتصل بي وهي تبكي تقول أنا أرملة، مات زوجي وترك لي مجموعة من الأطفال ولم أتزوج، بعت حياتي وشبابي كله علشانهم وربيتهم وكبروا، ولكن ما إن بلغوا سن الرشد وكبروا إلا وبدأوا يتنكرون لي. تقول الكبير منهم أتصل به وهو يسمر مع زملائه إلى آخر الليل وقلبي يتقطع، تقول أبغى يجي أشوفه، فينك؟ قال وش دخلش، يعني شوف الناس هذول اللي معي كله ما حد نشد عنهم إلا أنت، مزعجة أنت بس كل ساعة وينك وينك. تقول تألمت، وفي اليوم الثاني وهو نايم أخذت جواله شفت الأسماء وإذا بقاتب قدام رقمي إزعاج، بدل ما يقول أمي الحبيبة أمي الحنونة أمي الطيبة كاتب قدامها إزعاج، الأم إزعاج، الأم إسعاد، الأم جنة، الأم رضا رب، لكن إزعاج لأنك فاسد ما فيك خير. ومن اللي يسعدك؟ يسعدون زملاء الضلال أهل السهرات على ما حرم الله، على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى المخدرات وعلى العدوان على أعراض الناس، هذولا إسعاد له وهم الإزعاج. فاتق الله أخي في أمك وفي أبيك، استقم، أشعرهم بأنهم نجحوا في تربيتك، كن سبباً في رفع رؤوسهم، خل الناس إذا قالوا أبو فلان يرفع رأسه، إن أبو فلان رجال، ما هو أبو فلان في السجن. أذكر دائماً قصة وأكررها لأنها معبرة، كنت في مكة أزور سجن لإلقاء محاضرة، ولما انتهيت وأنا عند البوابة الخارجية وإذا بامرأة عجوز قد احدودب ظهرها وهي على عصا، ويوم شافتني وتنطلق وتطيح على رجولي. أنا عند الله ثم عندك. أنا قلت خير يا أمي، إيش عندك؟ قالت ولدي مسجون، والله يا ولدي إني ما أنام الليل أبغى أشوفه. وجيت اليوم بسلف 15 ريال من جارة لي، تقول والله ما عندي حق التاكسي. ويوم جيت عندهم قالوا الزيارة ما هو اليوم، وأنا ما ندري وش وقت الزيارة، أبغاك تشفع لي خليني أشوفها بعيني بس. قلت للضابط اللي معي اللي بيوديني، قلت ممكن؟ قال لا ما هو ممكن، الزيارة لها وقت ومحددة لأن في حراسات، وفي مو كل من جاي يقول نزور نعطيه. قلت هل يملك مدير السجن، المدير العام، هل يملك الصلاحية؟ قال نعم يملك، لكن ما أظنه يوافق. قلت لا رجعني له، رجعني له. استقبلني، قلت له أنا أطلبك طلب وراك ما تردني إن شاء الله. قال خير. قلت فيه عجوز عند الباب طلبت مني أني أشفع عندك أنك تخليها زور ولدها. قال يا شيخ سعيد صعب هذا، هذا يحتاج إلى تنظيم وترتيب وحراسات. قلت يا رجال لا حراسات ولا شيء، خلاص ورد مرات العجوز خلاها تشوفهم وراء القضبان. قال لا بس. وقال للضابط اللي معي قال خلوا معكم الشيخ سعيد لين تغلقون، يبغى يحبسني لين يغلقون علشان لا عد أتوسط. قلت ما يهم. وجئنا، لما خرجت عليها شافتني من هناك قلت بيدي كذا وتقوم يا جماعة، والله إن كأنها يعني غزال ما كأنها عجوز. لما سمعت إني قلت قومي في زيارة فرحت المسكينة وجاءت ودخلت ورانا حتى جينا غرفة الزيارة، وجلسنا على كرسي أنا والضابط، وهي جلست وجاء ولدها من وراء القضبان ومدت يدها وهي تشمشم يده وتسلم على يده وتبكي، وهو يسحب يدها ويسلم عليها ويبكي في منظر يقطع القلب. سألتنا الضابط قلت إيش قضيته هذا؟ قال قضيته تهريب مخدرات وصادر الحكم بإعدامه والتنفيذ قريب. قلت أنا هذا موقفه ويتشوفه قدامه، كيف إذا موقفه إذا درت أنهم ذبحوه؟ أجل ما هذا نكبة الأمة ولا لا؟ نكبة، صار سبب شقائها. سمعتها تتكلم كلام يقطع القلب، تقول يا ولدي وهي تبكي أتعبتني كثيرا، أتعبتني وأنا أحمل بك، وأتعبتني وأنا ألد بك، وأتعبتني وأنا أربيك، وأتعبتني وأنا أدرسك إلين صرت رجال، وكان لي أمل أنك تريحني في كبري وفي نهاية عمري، واليوم يا ولدي والله إن منظرك هذا وراء القضبان أعظم علي من كل تعب مر بي في حياتي. يا ولدي ما هذا مكانك؟ يا ولدي ما لك حق؟ أنا ما أنام الليل يا ولدي. هو ما يرد عليها بكلمة إلا يبكي عيونه مثل المطر. وأخيرا انتهت الزيارة وذهبت. أليس كان بهذا الولد هذا، أليس كان بإمكانه أن يكون في غير ذا المكان؟ نعم كان بإمكانه أن يكون جاد في حياته ويدرس ويتخرج ويتوظف ويتزوج ويجيب أمه في بيته ويحطها أميرة عنده ويخدمها ويخلي مرته تبرها وهو يبرها ويمشيها ويطلعها وينزلها، أليس هذا هو الصحيح؟ ولا يخليها مسبة ويخليها معلولة طول عمرها علشان سلوكه السيء؟ أجل اتق الله في هذه العجوز وفي هذا الشيبة، اتق الله في أرحامك، يجب أن تصلهم لأن صلتهم صلة لله، من وصلهم وصله الله، من قطعهم قطعه الله. تبغى ربي يقطعك ويمحق بركة عمرك وذكر ورزقك وذرك؟ اقطع رحمك. تبغى تكون ملعون؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. اسمع الآية، هذا كلام رب العالمين، فأصمهم ما يسمع شيء في هذا الموضوع. أخته قاطعها من سنين علشان إيش؟ عشان ميراث ولا علشان خاصمة نسوان ولا شيء، روح لها رحمك هذه، قال مالي فيها. طيب انتظر، انتظر الخطر، انتظر الدمار والهلاك والعياذ بالله. اتق الله في جارك، أحسن إليه ولا تطلع على عورته، ولا تؤذيه في موقف سيارته، ولا تؤذيه بنفاياتك تضعها عند بابه، ولا تؤذيه بأي أذى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، والله أمر بذلك، قال وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا. اتق الله في من تحت سلطتك من خادم أو سائق، اتق الله أيتها المرأة في من هي في بيتك خادمة، عامليها معاملة حضارية، أحسني إليها، تكسبين ولاءها، تسيئين إليها تكسبين عداءها وتنتقم منك، وإذا ما قدرت تنتقم من ولدك وبنتك، وإذا ما قدرت تنتقم من أثاثك ومتاعك، تحرق ثيابك، تكسر الأواني، سوي كل شيء، ليه؟ عشان أنك أنت أسأتي إليها. اتق الله، اتق الله في السائق اللي عندك، في العامل في المؤسسة. أكثر الناس يتعامل مع العمال تعامل سيء، كأنهم عبيد عنده، ويستغل جانب الضعف فيهم فيأكل حقوقهم ولا يعطيهم رواتبهم، ويهددهم بالترحيل ويشق عليهم في العمل، هذا كله ظلم، وسوف يسألك الله يوم القيامة عن هذه المظالم. اتق الله في كل شؤونك، اجعل مخافة الله بين عينيك، احفظ سمعك لا تسمع به حرام، واحفظ عينك لا تنظر بها إلى حرام، واحفظ يدك لا تمدها إلى حرام، وكف رجلك لا تمشي بها في حرام، وصن فرجك لا تطأ به حرام، واحفظ فم بطنك لا ينزل فيه حرام. حدد كل هذه الأمور، وأقم حراسات إيمانية على كل منافذ المعاصي، من أجل أن تنفذ إلى الله، وتكون يوم القيامة ممن يحاسبون ويتجاوزون، لأن هناك قنطرة بين الجنة والنار، جسر يحبس الناس عليها لإجراء القصاص في المظالم، ما يمكن واحد يتغادر هذا الجسر إلا قد اقتص منه، لو لطمة لطمة، بصقة بصقة، كلمة كلمة، كل شيء مسجل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لو هزأة تهزأ به، أو غمزة أو لمزة، انتبه، هناك من يسجل عليك هذه. لا تسيء إلى أحد، لأنك إن أسأت فإن إساءتك تنتظرك، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. واستشعر أخي الكريم هذه الآية، اجعلها بين عينيك، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وترى الرجوع إلى الله ليس بعيدا، في رجوع كلي للأمة كلها، وفي رجوع فردي لك أنت ولي أنا، ويمكن ذا الليل نرجع إلى الله. هل عندنا يقين أننا نعيش أكثر؟ لا، كلنا تحت الخطر. كم من إنسان ركب سيارته وما نزل منها، وكم من إنسان لبس ثوبه وما خلعه، مزقوه من عليه في المستشفى، وكم من إنسان نام على فراشه وما استيقظ منه. كم سمعنا من أخبار الأموات؟ كثيرا. طيب متى نكون نحن الخبر؟ الله أعلم. طيب عندنا أجل معين؟ لا. متى؟ أي لحظة، ممكن الآن، ممكن بكرة، ممكن بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد، لكن أنت تحت الخطر. أجل يلزمك أن تكون على أهبة الاستعداد، بحيث إذا جاء الموت تقول مرحبا بخير غائب أنتظره. كيف أعرف وتعرف أنك على أهبة الاستعداد؟ بالعمل الصالح وبالتوبة الخالصة وبالبعد من الذنوب والمعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يمكن تموت قبل الليل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يمكن تموت قبل الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا، وبهذا الشعور أيها الإخوة، وبالمراقبة لله عز وجل، وبأن نضع مخافة الله بين أعيننا، تستقيم حياتنا وينتظم سلوكنا ونشعر بالأمن والطمأنينة. ولكن أؤكد أن هذه الاستقامة وهذه المراقبة يجب أن تكون في الدائرة وفي المسار الصحيح، مسار أهل السنة والجماعة، بعيداً عن الأفكار الدخيلة والغريبة، أفكار التفجير والقتل والإرهاب واستباحة الدماء وإخلال الأمن، هذا ما هو فكر أهل السنة والجماعة، بدليل أن الذين يمارسونه ما فيهم عالم. الآن هؤلاء الأغرار حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام، لا عندهم علم ولا عندهم خبرة، عندهم حماس، اختطفوا وغرر بهم وأقنعوا أن ما هذا اللي هم عليه إنه هو الحق. طيب، علماء الأمة ما هو فقط في المملكة العربية السعودية، في كل العالم الإسلامي، يعني خفي على هؤلاء العلماء الذين شابت رؤوسهم في دين الله، خفي عليهم الحق ولا عرف إلا هؤلاء المساكين الأغرار؟ لا والله، الحق بدليله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح ومن على منهجهم من العلماء، وهم كثر والحمد لله. مسألة التخصص واردة، لماذا نخضع للتخصص في كل ميدان إلا في الدين؟ الآن الممرض اللي عنده شهادة تمريض 3 سنوات ممرض، إيش يسوي الممرض في المستشفى؟ يضرب إبرة بس، أو يسوي غيار بسيط على جرح سطحي، إيه نعم، لكن يقدر يسوي عملية؟ لا. إذا جاء واحد عنده الدودة الزائدة هذه، يقول جيبوا الطبيب، يجي الطبيب العام يكشف، يقول جيبوا الجراح. احترام للتخصص، ليه؟ لأن من دخل في غير تخصصه أفسد. إيش رأيكم في الممرض هذا؟ يوم شاف الرجال يشتكي من بطنه قال أنت عندك زايدة، إيه نعم، وبيسوون لك عملية، وإيش رأيك أسويها أنا؟ قال لا يا أخي، قال أنا أعرف، قد شفت الدكاترة كيف يسوون، وهم رجال وحنا رجال، يعني ما يعرف يشق البطون إلا الدكتور، أنا أعرف أشق بطنك، تعال. وقعره على الماسة وأخذ السكين وبطق بطنه، إيش رأيكم يسلم ولا يموت؟ يموت، رغم أن نيته طيبة الممرض هذا، يبغى يريح الرجال فريحه للموت. بعض الأغرار حدثاء الأسنان نيتهم طيبة لكن ما هم من أهل التخصص. ارجعوا إلى العلماء، اسأل العالم، قل هذا العمل اللي احنا فيه حق ولا باطل؟ هؤلاء المساكين الذين وقعوا الآن في الفتنة وخرجوا من بلاد التوحيد وذهبوا إلى الأماكن التي فيها قلاقل وفيها فتن وما يدرون منهم في وادي، لو أنهم مروا على العلماء وقالوا إيه رأيكم، حنا بنحطها في ذمتكم، هو حقنا نروح ولا ما نروح؟ وقالوا العلماء لا، في ذمتنا أنكم تقعدون تعبدون الله وتدعون إلى الله وتخلصون في دين الله وتعلمون الناس الخير وتجاهدون الجهاد الممكن، وهو الجهاد الكلمة، جهاد الدعوة، جهاد المال، جهاد النفس، أما القتال ما هو، ما لكم فيه شيء، ما تقدرون. لكن هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا الحق من العلماء، فنحن نؤكد على هذا المبدأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا في هذه الديار المباركة ديننا وأمننا وعقيدتنا واستقرارنا ونعمتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا، يوفقهم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.